بقي مسألة تتعلق بالتيمم وهي تعارض حديث الخصائص مع بعض رواياته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا. وعرضنا المسألة في الدرس الماضي وقلنا إنها إن كانت من باب العموم والخصوص فلا تخصيص، لأن حكم الخاص موافق للحكم العام، ويكون التنصيص على الخاص إنما هو لمزيد العناية به، فيحرص المتيمم على أن يتيمم بالتراب، إذا ما وجد فغيره يجزي لأنه صعيد طيب طاهر. وإذا قلنا إنه من باب الإطلاق والتقييد وأن التربة من أوصاف الأرض، قلنا يحمل المطلق على المقيد، وحينئذ يتجه قول الشافعية والحنابلة. وواحد من الأخوان أبدى لفتة طيبة جزاه الله خير ومهمة في الموضوع، يقول لماذا لا يكون من باب تخصيص العام بالمفهوم؟ تخصيص بالمفهوم معروف عند أهل العلم، فأنا في وقتها قلت إنه مثل تخصيص حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خصص بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا عند الشافعية والحنابلة ظاهر، خصصوا بالمفهوم، هذا إذا صححنا حديث القلتين، وإذا ضعف وقد ضعف بالاضطراب تقدم الكلام فيه ما يرد مثل هذا. التخصيص بالمفهوم يقول به بعض أهل العلم، لأن عندنا تعارض بين منطوق قوي مع ضعفه من جهة كونه عاما، وعندنا مفهوم ضعيف معارض لمنطوق قوي إلا أن قوته في خصوصه في مقابل عموم النص الآخر. فعندنا في كل حديث جهتان، جهة قوة وجهة ضعف، أظن أشرنا إلى هذا في المياه. كيف نخصص عموم حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بمفهوم رواية وجعلت تربتها لنا طهورا؟ مفهوم النص نص التربة يعني منطوقه موافق لحكم العام فلا يخصص به، انتهينا. مفهومه الذي هو مفهوم المخالفة مخالف لحكم العام فيخصص به، نظير ما خصصوا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث القلتين. طيب شيخ الإسلام رحمه الله صح حديث القلتين ولم يقل بمفهومه، عمل بمنطوقه لأنه عارض، لأنه موافق للمنطوق القوي الذي وقوا منه، ألغى مفهومه لأنه معارض بمنطوق، يقول يعمل بمنطوقه دون مفهومه. وعندنا أيضا رواية التربة، إذا قلنا بقول شيخ الإسلام قلنا يعمل بمنطوقها الموافق للعام ويلغى مفهومه المخالف للعام لأنه مفهوم يعارض منطوق. وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون يعني تحتاج إلى قشة في الترجيح، يعني عندنا نصان أحدهما قوته بكونه منطوق دلالته في محل نطقه وضعفه في عمومه، ونص آخر قوته في خصوصيته في كونه خاصا وضعفه في كونه مفهوما لا منطوقا. الحافظ العراقي ذكر الروايتين، ذكر حديث الخصائص العام وذكر الخاص في ألفيته وفي باب زيادات الثقات، يقول رحمه الله وقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ وقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فورد عنده أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الإطلاق، ننتبه لهذه، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتجا بذا والوصل والإرسال من ذا أخذ، أو خالف الإطلاق، يعني كان الحافظ العراقي يجعله من باب الإطلاق والتقييد، وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد، فالشافعي وأحمد احتجا بذا لأن حمل المطلق على المقيد بهذا حمل المطلق الاتحاد في السبب والحكم معروف، هذا اتفاق في مثل هذه الصورة، فالشافعي وأحمد احتجا بذا قالوا يحمل المطلق على المقيد بالتربة. الأرض المطلقة تحمل على المقيد بالتربة، فجعلهم باب الإطلاق والتقييد. نشوف ما قال الشارح، قال: أو خالف الإطلاق فزاد لفظة معنوية، يعني في معناها ما يخالف ما في اللفظ الآخر، فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه، نحو جعلت تربة الأرض بالنقل تربة الأرض لنا طهورا في حديث فضلت على الناس بثلاث إلى آخره، وجعلت لنا أرض مسجدا ففي فهي يعني زيادة تربة فرد النقل، التفرد بروايته أبو مالك سعد بن طارق الأشعي عن ربع حذيفة أخرجها مسلم في صحيحه، وكذا أخرجها إلى آخره، وسائر الروايات الصحيحة من غير حديث حذيفة لفظه وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. فقال قال رحمه الله: فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه جماعة عام. شف المتن، نعم، قال: أو خالف الإطلاق، وهنا قال إنما رواه جماعة عام. وهذا نقول أن بعض الشراح حتى بشراح الحديث خلط بعضهم، يعني قال عام وقال خاص وحيانا مطلق وحيانا قال مقيد، حتى الواحد منهم قد يجعلها من النوعين. إيه مش جل، هو فقيه أصولي، له في المؤلفات يمكن أكثر من كتب في الحديث مع أنه أثري. نعم قد يغفل الإنسان عند الحديث المرسل كذا يعني بدون كتابة، لكن في الكتابة يحرر، يعني هو الإنسان يدرس وتكلم إلقاء قد يسبق لسانه إلى إطلاق أو عموم وما شبه ذلك، لكنه عند الكتابة لابد من التحرير. من حيث إنما رواه جماعة عام يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب، جعله السخاوي الشارح من العام والخاص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، مغايرة في الصفة، رجعنا إلى كونه تقييد، لأن التقييد تقليل الأوصاف والتخصيص تقليل الأفراد، وفي ذلك مغايرة في الصفة، هذا خلط أيضا، ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما، لا منافاة من حيث الحكم، يعني يجوز التيمم بالعام ويجوز أيضا بالخاص، فحكم الخاص موافق لحكم العام، فالشافعي بالإسكان وأحمد احتج بذا أي باللفظ المزيد هنا حيث خص التيمم بالتراب. يقول النووي في شرح المهذب: مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف المذهب، وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي، وبه قال أحمد بن المنذر وداود، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة. هذا في شرح المهذب في الجزء الثاني صفحة 13 و200، ونحوه لابن قدامة في المغني. الآن اتضح الكلام، يعني من قال بجواز التيمم بغير التراب عمل بالنص العام ولم يرى الخاص معارضا له للاتحاد في الحكم، ومن قال بعدم جواز التيمم بغير التراب، أقول معروف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، وهذا مقتضى قوله جل وعلا: منه، لا بد أن يبقى شيء بحيث يمسح به أعضاء التيمم، منه بشيء منه، وهذه التبعيض. والحنفية والمالكية عملوا بالعموم، اللي هو العموم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هو قوي بمنطوقه، المنطوق أقوى من المفهوم. لا، المنطوق دلالة المنطوق في الحديث ويتيمم بجميع ما على وجه الأرض قوية، اعتبرنا دلالة منطوق. الضعف من حيث العموم، الخاص أقوى من العام. معارضه الرواية الأخرى: جعلت تربتها، قوتها في خصوصها وضعفها في كونها مفهوم، يعني مثل حديث القلتين مع حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولذلك شيخ الإسلام لما نظر إلى قوة المنطوق وضعف المفهوم ألغى المفهوم. بعض الأخوان فهم من عرض المذاهب في كون التيمم مبيح ورافع، وما ذكرناه من أن بعض أهل العلم يراه رافعا رفعا مطلقا كالماء، فهم منه أن الإنسان يستمر على تيممه ولا ينتقض تيممه إلا بما ينقض الوضوء ولو وجد الماء، يعني يستمر يصلي به ما دام على طهارة. نقول هذا ما قال به أحد، لأن أصل التيمم شرطه عدم وجود الماء، عدم وجود الماء. لكن الفرق بين من يقول أنه رافع رفع مطلق وبين من يقول أنه رافع رفع مؤقت، الفرق بينهما إنما يظهر في الجنابة، ظهوره في الجنابة. فمن تيمم بعد أن أجنب ثم وجد الماء، هل نقول عليك الغسل لأن رفعه للجنابة رفع مؤقت حتى وجدت الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أو رفع الحدث رفعا مطلقا بمعنى أن الجنابة ارتفعت ولا تعود إلا بسبب جديد؟ هنا يظهر الخلاف. إذن ما الفرق بين من يقول أنه يرفع رفع مؤقت وبين من يقول أنه مبيح؟ نعم، الذين يقولون أنه مبيح عندهم تقييدات كثيرة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والذين يقولون أنه يرفع رفع مؤقت قبل وجود الماء مع عدم الماء حكمه حكم الوضوء، حكمه حكم الوضوء. والذين يقولون مبيح قل لا، ليس حكمه حكم الوضوء. إذا توضأ إذا تيمم للأدنى لا يفعل به الأعلى، وإذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يجد الماء. الذين يقول أنه رافع يقول ما يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء أو وجود ما اشترط نفيه في الأصل الذي هو وجود الماء. وأما كونه مثل الوضوء أو مثل الغسل من كل وجه بحيث أنه يستمر طاهرا ولو وجد الماء، هذا ما قال به أحد، وليس من مقتضى الإطلاق عند من يقول أنه يرفع رفعا مطلقا. لكن لو أجنب مرة ثانية عليه. لذلك في شرح الحديث فليتق الله وليمسه بشرته يتجاذبه القولان، فليتق الله وليمسه بشرته عما مضى من حدث أو لما يستقبل. يعني هل شيخ الإسلام يقول أن الجنب إذا تيمم عن الجنابة يرجع فيغتسل؟ ما يقول، ما يقول بهذا الشيخ الإسلام وكل من يقول أنه رافع رفع مطلق. أما رفع المؤقت، وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يفيد أنه يرفع رفع مؤقت في بعض الصور، لكن لا شك أن شيخ الإسلام يرى أنه رافع وليس بمبيح. فهناك اشتراك بين الأقوال، فالقول بأنه يرفع رفعا مؤقتا هذا هو القول الوسط في المسألة، ويشبه القول بأنه مبيح من وجه، ويشبه القول بأنه يرفع رفع مطلق من وجه. وقلنا أن المسألة إنما تظهر فائدتها في من تيمم عن الجنابة ثم صلى بهذا التيمم ثم وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشرته عن الحدث الماضي عن الجنابة الماضية، يتفقون على أنه لا يمسه بشرته عن الوضوء الماضي مثلا إلا إذا كان الوقت باق على خلاف المسألة معروفة. وأما بالنسبة للجنابة فالمرجح أنه يمسه بشرته عن الجنابة الماضية. ولو قلنا لما يستقبل من أحداث كما قال بعضهم لقلنا إن النص مؤكد، وعلى الفهم الأول يكون مؤسس لحكم جديد، والتأسيس إلى العلم خير من التأكيد. ولا أمره بالإعلان وصف، لو قلنا بمقتضى هذا الوصف لقلنا عليه الإعادة، الجنوب العين. لو قلنا إنه جنوب لقلنا بالإعادة. نعم، هذا الدليل، هذا يستدل به من يقول أنه مبيح. فوصف الجنوب باقي، رفع مؤقت إلى أن يجد الماء، رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء. فالحدث ارتفع أثناء عدم الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث فيكون رفعا مؤقتا. وهذا القول هو الوسط بين القولين، ولعله هو الراجح. الماضي ولا المستقبل؟ لا لا لا، إلا إذا كان في الوقت، منهم من قال يعيد في الوقت، منهم من قال يعيد في الوقت على ما سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة التي أعدناها هذه دقيقة، وحتى الشراح يخلطون أثناء الشرح، أثناء الشرح الواحد يخلطون، فيجعلها بعضهم أحيانا في كلامه يومي إلى أنها إطلاق وتقييد، ثم يعود إليها على أنها خاصة. مسألة تحتاج إلى انتباه. يعرف هو في المنطوق الخاص لا ما إذا قلنا أن باب الخاص والعام ونظرنا إلى المنطوق فقط قلنا المنطوق موافق لحكمه موافق لأن الحكم واحد. وإذا قلنا بمفهومها فهو أن غير التراب لا يصح في التيمم ولا يجزي قلنا أنه خاص فالقوة في المفهوم وحكمه حينئذ مخالف لحكم العام. حكم المفهوم عدم الصحة وحكم المنطوق منطوق العام الصحة وهذا مخالف لحكم العام فيخص به عند من يقول بالتخصيص بالمفهوم. هو المعروف عن في مذهب الحنفية أنهم يجزون مثل هذا كان التعامل مع غير مكلف كالحربي ونحوه تعامل معه على أي عقد كان لكن المسلم يتدين بدين كلف بالأوامر والنواهي فهي أن تكون عقوده موافقة لما جاء عن الله وعن الرسول بغض النظر عن كونه عقد مع من يتدين بالدين أو لا. بعضهم معروف عند بعض الحنفية أنهم يجزون الربا مع الكافر خمر شو بيسوون يبيعون عليه حتى من يتدين بشربه على النصراني أو شو الذي تباح له يعني ممن تباح له في دينه. الله ما عاد حضرني شيء الآن يراجع كله موسى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.